نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نزلنا في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وقفنا عند قول المؤلف: ويدخل في ذلك، يقصد يدخل في الإيمان بالله، الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال مجيب، الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومجيء ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هنا المؤلف يرجع إلى مسألة قرب الله عز وجل، وأنه قريب مجيب، وأن القرب لا ينافي العلو، يرد على ظن بعض المبتدعة من قولنا بأن الله عز وجل له العلو، وأنه ومع ذلك هو قريب من خلقه مجيب، فهذا لا يتنافيان. ولما قال الإيمان بأنه قريب من خلقه، جعل من الإيمان بالله الإيمان بأن بقرب الله عز وجل من خلقه، لأن من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، كما هو من الإيمان بالله الإيمان بربوبيته وألوهيته. وقرب الله عز وجل من خلقه قرب الإحاطة وقرب العلم وقرب التأييد والمعية، هذا من صفات الله، لذلك يدخل في الإيمان بالله عز وجل بهذا الباب. لما قال بالإيمان بأنه قريب المجيب، يعني هذا جزء، هذا من الإيمان بصفاته سبحانه وتعالى. فهنا الإيمان يقصد به الجمع بين العلو وعلو الله عز وجل وبين قربه ومعياته. فلا بد أن يؤمن بأن الله عز وجل قريب، قريب ممن يدعوه وممن يناجيه ويسمع دعاءه ونجواه ويجيب هذا الدعاء متى شاء وكيفما شاء. قربه هنا قرب علم وإحاطة، وقربه قرب معية وتأييد ونصرة. والقرب هنا الذي يقصده كما قلنا قرب الإحاطة والعلم وليس قرب الذات، وإن سيكون كقول الحلولية يعني قربه لا يستلزم أن يكون في المكان الذي فيه الإنسان، فلا نقع في مواقع فيه الحلولية الذين قالوا قربه قرب ذات. المقصود هنا عندنا قرب الإحاطة والعلم، لمن يقول بأن القرب نوعان، قرب عام وقرب خاص، فالقرب العام مقصود به الإحاطة والعلم، أنه قريب يعلم كل شيء يحيط بكل شيء، وهذه من لوازم اسم الله الباطن هو الظاهر والباطن، وقلنا البطون والأول والآخر، الظاهر والباطن البطون اللي هو يدنو من كل شيء يكون قريب من كل شيء، معاني اسم الله الباطن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي نقوله معنى القرب لما قال تلا قوله تعالى ولسألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن أصل هذه المسألة ما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يسأل الله عز وجل قال أقريب هو نناديه أم بعيد هو نناديه؟ أقريب هو نناديه أم بعيد هو نناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، لما نزلوا في وادي فرفع أصواتهم بالدعاء فقال لكم لا تدعون أصما غائبا ولكن سميعا قريبا مجيبا، إن الذين تدعون تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا يدل على شدة قرب الله عز وجل من المرء، لذلك هذا من لوازم اسم الله الباطن كما قلت أنه البطونه سبحانه وتعالى ودنوه وقربه من خلقه. ونؤكد على أن هذا لا يلزم، القرب لا ينافي ربول القرب العلو، قد جاءت الأدلة جاءت الأمثلة على ذلك من قرب الله عز وجل للعبد مع منافاة العلو، كما جاء في مسألة الصلاة أن المرء لا يبصق قبل الوجه ولا على اليمين وليبصق عن اليسار لأن الله قبل أحدكم، هذا ليس معناه أن الله عز وجل بذاته قبل أحدكم، هذا لا يستلزم ذلك، هو يستلزم أن الله قريب من المرء. و هنا قال ذكر المؤلف إن إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان، فعندنا السائل وعندنا الداعي، سألك عبادي عندي السائل والداعية، فكل سائل هو داعي وليس كل داعي سائل، لأن الدعاء قد يكون الداعي هذا. قد يكون الدعاء دعاء مسألة وقد يكون الدعاء عبادة، هذا داعي، وأما السائل فدعاء دعاء مسألة. إنسان ممكن يقوم يدعو الله عز وجل دعاء عبادة يثني على الله يمجد يعظم الله عز وجل، هذا داعي، وقد يقوم يسأل الله عز وجل، فهذا سائل، وكل سائل داعي وليس كل داعي سائل. فالسائل أخص، لكن قال وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كذلك السائل إجابة السائل إجابة الله عز وجل للسائل كما قال لسالك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إجابة المسألة هذه قد تكون على أنواع الثلاثة. يقوم المرء فيسأل الله عز وجل شيئا، فإما إن الله عز وجل يعطي هذا الشيء يجيب الدعاء فيعطيه إياه في الدنيا، وإما يؤخر له هذا الدعاء المسألة التي يريدها في الآخرة فيكون الإجابة هنا لأنه قال وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب، إن هذا تقرير من الله عز وجل أنه سيجيب. إذن لا حتما من دعا لابد يجيبه الله عز وجل، لكن إما أنه سيجيبه في الدنيا على ما أراده يعطيه مثل ما أراده في الدعاء في المسألة، أو يؤخر ذلك للآخرة، أو أنه يرفع عنه شرا كان سيصيبه بهذا الدعاء، يرفع عنه شر بسبب هذا الدعاء الذي كان قد يصيبه في أمر آخر. هذه أيضا إجابة للمسألة. إذن الإجابة السؤال على ثلاث: بما أراد في الدنيا يؤخر ذلك له في الآخرة، أو أنه يرفع عنه شر كان يصيبه. وبعض أهل العلم تكلموا في القرب في قوله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم، وقوله في تعالى: ولسألك عبادي عني فإني قريب. الجمهور يفرقون القرب لله على نوعين: قرب عام وقرب خاص. كما قالوا في المعية: معية عامة ومعية خاصة. وجعلوا القرب العام قرب الإحاطة والعلم، إن الله عز وجل قريب من كل الخلق، يعلم ما يفعلونه، يحيط بما يقومون به. وقرب خاص، وقرب خاص ما يقصد به المعية والتأييد والنصر. ولذلك هناك آيات وأحاديث وأدلة فيها قرب خاص بالمؤمنين والأقياء والأصحاب، هذا الذي مثلا يقوم يدعو الله عز وجل وهو من أهل التقى والصلاح فيستجيب الله عز وجل ويكون قريب منه، هذا قرب خاص. كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. القرب ده قرب خاص من عباد الله عز وجل. والقرب العام كما بينكم معي العام أيضا. والقرب العام هذا لكل الناس، والقرب الخاص هذا لا يكون إلا لأهل الصلاح، لأن فيه معنى المعية وفيه معية التأييد والنصرة والإجابة، ولا يمكن أن يكون هذا لأهل أهل الفسق والمعاصي أو أهل الكفر. وبعض وشيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفنا في هذا الكتاب وأسار عن هذا الكلام ابن القيم جعل القرب قرب واحد، أن القرب المقصود به قرب الخاص فقط، ما في قرب عام وقرب خاص. طيب والأدلة؟ قال: كل الأدلة التي جاءت التي يستدل بها أصحاب القرب اللي قسمه يقصد بها غير الله عز وجل، يقصد بها الملائكة، يقصد بها بذلك، لأن من استدل بأن القرب على نوعين قرب عام وقرب خاص استدل بعض الآيات، منها قوله تعالى: ولقد خلقت الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قول الدولة: إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذه حمل من قال بالتفرقة بين القول بين القرب الأول القرب العام والقرب الخاص. هذه الآيات تفرقوا ولكن فجعل القرب قربان. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى بأن القرب واحد هو قرب الخاص فقط، وأما ما جاء في الأدلة الأخرى جعلها ليست لله، هذا القرب قرب للملائكة. يعني ونحن أقرب إلى من حبل الوريد جعل ذلك للملائكة ليس لله. واستدل بقوله تعالى إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال، فقال هؤلاء المتلقيان هم الملائكة. لكن لما قالوا نحن أقرب إليه من حبل الوريد يقصد بهم الملائكة. والحق أن المسألة يعني لا إشكال فيها كبير، يعني وإن كان القول بالتقسيم هذا يسير على على على ما يقوله كثير من السنة والجماعة على أن هناك قرب عام وقرب خاص، كما هناك معية عامة ومعية خاصة، وأن القرب كان معنى الإحاطة والعلم فلا حرج في ذلك. لكن الشيخ السلام وابن القيم يرون بأن كل قرب جاء لابد أن يقصد به القرب للمؤمنين، ولأنه شيء معية شيء خاص من الله عز وجل، فلا يكون لأهل التقى والصلاح ولا يكون لغيرهم. الأمر يسير في ذلك في الخلاف، لكن هو أراد أن يبين مسألة. قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومن شيء لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. هذه مسألة مهمة ترد بها على المبتدعة، ماذا يؤكد على أنه كما يقول علماؤنا علي في قربه قريب في علوه. وهذه المسألة التي جعلت البعض يقع فيها في مسألة تنافي العلو مع القرب ما وقع فيها من وقع إلا بسبب تشبيه الخالق بالمخلوق. لذلك احنا نقول أن الذي عطل ما عطل ولا حرف إلا بسبب أنه شبه أولا ثم عطل وحرف، والذي شبه وقع في التشبيه صراحة. يعني الاثنين المبتدع على طرفين نقيض، سواء المشبهة الذين شبهوا الخالق بالمخلوق وهذا طبعا كفر مبين، أو الذين عطلوا ما وقعوا في التعطيل إلا بسبب أنهم قد وقعوا أولا في التشبيه. ذلك من يقول من يتكلم في مسألة بأن العلو ينافي القرب لأنه أولا شبه الخالق بالمخلوق، فلما شبه الخالق بالمخلوق ظن بأن المخلوق يعلم أن المخلوق إذا كان قريبا فهذا لا يكون في علوه في ذاته بعيد، وهذا في حق المخلوق. نعم، فلما وقع في التشبيه أولا أداه ذلك إلى الكلام عن هذا الكلام بأن القرب سينافي العلوم. وأما نحن نقول ببقالة سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، والذي قاله المؤلف فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. وهنا يبين أنك لابد تعتقد أولا في ليس كمثله شيء اعتقادا صحيحا، إن اعتقدت ذلك لا يمكن أن تقع فيه بهذا التأويل المذموم. لأن علو الله عز وجل ليس كعلو غير من خلقه سبحانه وتعالى. فلما شبه الخالق بالمخلوق ظن بأن العلو ينافي القرب، وهذا طبعا من الضلال بذلك. فهم جعلوا أن هناك منافاة من قرب تبارك تعالى وبين معيته وبين علوه وبين استواء العرش. من قال بذلك وقع في التشبيه وأصبح مشبه، أصبح مشبه. إن هذا التناقض لا يكون إلا عند الخلق، لكن عند الله عز وجل لا يكون. طيب، ثم قال ليس كمثلي، ليس فإنه سبحانه ليس كمثلي شيء في جميع نعوته، وهو علو في دنوه قريب في علو. ليس بجميع نعوته، هنا الشيخ سامي بن تيمية قال نعوته، وأهل العلم أحيانا يقولون الصفات وأحيانا يتكلمون بالنعوت. وبعضهم يجعل النعوت كصفات، والبعض يجعل الصفات المقصود بها الصفات الذاتية، والنعوت المقصود بها الصفات الفعلية. يسمون النعوت بالصفات الفعلية، لذلك تجد المبتدع الذين ينفون ينفون بعض الصفات يقولون الفعلية يسمونها بالنعوت ويفرقون، يعني يقول نثبت الصفات ولا نثبت النعوت، ويقصدون بالنعوت الصفات الفعلية. وهنا كما قلنا بأن أصل ما وقع فيه في هذا البدع في هذه الصفات الفعلية وردها وتحريفها، لأنك لابد أن تؤصل أنه ليس كمثله شيء في جميع الصفات والنعوت، كليس كمثله شيء في علوه علو الذات، كليس كمثله شيء في استوائه على العرش، كليس كمثله شيء في قربه، ليس كمثله شيء في معيته الخاصة أو معيته العامة، ليس كمثله شيء أيضا في قهره في جبروته في جلاله في جماله، ليس كمثله شيء البتة في كل شيء. وهذا لابد أن يعتقد فيه المرء، لأن المرء حتى يعتقد أن له مثلية لله مثلية، إما أن يكون رأى شبيها لله عز وجل، أو رأى ما يمكن أن يقاس عليه، أو رأى من رأى الله عز وجل فوصفه له. وهذا كله لم يحدث ولا يمكن أن يحدث في الدنيا، كما أن المرء لا يمكن أن يتصور شيئا لا يعلمه. كيف أتصور لي مثلا شكل سيارة أنا لم أراها من قبل، أو بيت لم أراه؟ الله عز وجل قال الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والبصر والأفئدة، فجعل لنا وسائل لنعلم. ما هي الوسائل؟ السمع والبصر والأفئدة، وسائل إدراك. فإذا حتى أقيس بين أحد وأحد شيء وشيء لابد تحدث المعرفة والإدراك، والمعرفة لا تكون إلا بوسائل الإدراك هو السمع أو البصر أو الأفئدة. فلا يمكن للعبد أن يتصور شيئا في حق الله عز وجل إلا بوسائل الإدراك. لذلك ونحن وسائل إدراكنا غير ممكنة، لا السمع ولا البصر ولا الأفئدة في حق الله عز وجل. فإما أنك تراه وهذا البصر، أو تسمعه وهذا السمع، أو ترى مثله كما قلت، أو ترى من رآه فيصوره لك، وهذا كله منتفي في حق الله عز وجل. إذن القياس، قياس الله على غيره منتفي. وهذا إن وضعت هذا الأصل واستقر عندك يسر عليك هذه الشبهة التي تأتي من أهل المبتدع. قلنا العلو، قلنا نعم ثبت العلو، ثبت الاستواء، لكن ليس كمثله شيء. لا أعلم كيف العلو، كيف لا أعلم كيف الاستواء، لأني لا أستطيع القياس. القياس نعم هناك علو للبشر، علو للطير يطير ويعلو، علو للإنسان نعم، هناك استواء للبشر، استواء للحيوانات، استواء للطير وغير ذلك، لكن هذا كله قياسنا المجهول على المعلوم ما يمكن إلا بوسائل الإدراك، وهي ليست عندي. فيقول أنا أثبت ولا أعلم الكيفية، لكن نثبت بالصفات لها معنى حتى لا نقع فيما وقع فيه المعطلة وأثبتوا الألفاظ ولا يثبتوا المعاني. نحن نثبت الألفاظ والمعاني، نثبت أن اليد معلومة عندنا، ونثبت أن العين أو العينان معلومان عندنا، لكن التفسير أو الكيفية وما يعلم تأويله إلى الله عز وجل. والأمر لو أردنا حتى عقلا حتى نتصور القرب يتكلمون عنه، قل ضع في راحة يديك حبة حبة من خردل أو شيء، وانظر كيف الحبة في يديك صغيرة وأنت وهي في يديك أنت تحملها كذا، قريبة منك أم لا الحبة وأنت محيط. وفعل انظر يا الله عز وجل بأن السماوات والأرض في كف الرحمن تعالى كخردلة في كف أحدكم. فانظر إلى تصور هنا بقى عظمة الله عز وجل وسعته، وأنه يحيط بالسماوات والأرض كالحبة في كف أحدكم، حبة خردل في كف أحدكم. فكيف بقى بالأرض التي هي صغيرة جدا بالنسبة للسماوات السبع؟ وهذا يقرب لك أن اتصاف الله بالصفة لا يعلم كيفيتها إلا هو، وقلت عليك أنك تسلم فقط وأنك لا تقيس. وطبعا هو ذكر ليس كمثله شيء، اختلاف بعض العلم بيناه من قبل في الكاف، هل المقصود بها نفي مماثلة ليس كمثله شيء أم التأكيد، والتأكيد أرد فين هذا المعنى، أم أنها زائدة ليست زائدة في المعنى، زائدة في اللفظ مؤكدة مؤكدة للمعنى. هذه قد بيناها يعني من قبل. وقلنا بأن النعوت والصفات هي واحدة عن الشيخ ابن تيمية، والبعض يقسمها يجعل الصفات صفات الذات والنعوت ما يتعلق بالأفعال. هنا قال في جميع نعوته، وهذه مسألة مهمة، تنبيه من المؤلف عليه رحمة الله تعالى أنه لا يفرق في نفي المثلية في بعض الصفات دون بعض كما فعلت الأشاعرة، يعني نفي المثلية في كل نعوته وكل صفاته. الأشاعرة قالوا بسبع صفات ونفوا الباقي، والمثلية قالوا ثمانية، والكلابية قالوا أكثر، المعتزلة بعضهم وصل لعشرين عندهم يقولون، أو الأشاعرة بعضهم وصل من سبعة لعشرين، والمعتزلة ثلاث صفات، وحتى الجامعية الذين أثبتوا صفة الوجود لله عز وجل. فنقول في جميع النعوت في جميع الصفات ليس كمثله شيء، ليس اجتماع في بعض وبعض، ففي كل نعوت الجمال والجلال والربوبية والإلوهية كل هذه الصفات ليست كمثله شيء. ثم ذكر العبارة المشهورة عند أهل السلف وهو علي في دنوه قريب في علوه، علي أي علو الذات في دنوه، وبيان الدنو المقصود به كما جاء في اسم الله الباطن كما يدعو الله عز وجل من أهل عرفة في هذه الأيام القادمة إن شاء الله، ويبايع به الملائكة، وهو علي بذاته ودنوه قريب ينزل إلى السماء. انتهوا من النزول الآن، خلينا في علي في دنوه قريب في علوه أيضا، وهو وأيضا ثم قال قريب في علوه، يعني علي في دنوه مع دنوه وقربه من بشره من خلقه هو علي بذاته سبحانه وتعالى، وقريب في علوه مع أيضا علوه سبحانه وتعالى وهو قريب من خلقه يدنو منهم وهو مستوي على عرشه. فعلو الرحمن علو الذات والقهر والقدر، وفوقيته فوقية الذات والقدر والقهر، ولا ينافي هذا العلو دنوه تبارك وتعالى، ولا ينافي قربه علوه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء والسميع البصير. نختم بس في هذه الجزئية على أن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أنا من باب التشبيه والممثلة. ممثلة القرب يعني هنا الممثلة، أنا آسف، التمثيل هنا مش الممثلة، أنا آسف، التمثيل يبين أن المرء كل واحد قريب جدا من عنق راحلته، هو يعني أقرب واحد قاعد واقف بين الراحلة وقريب منه، ومع ذلك الله عز وجل أقرب إليك من عنق راحلته. فمن تحدث، وهذه فوائد مسلكية من الباب، من تحدث بحديث خفي وكلما ازداد قرب المرء وإيمانه بهذه الصفة لله أنه قريب المجيب، يعلم ما يحدث به نفسه يعلمه الله عز وجل، ما يحدث به غير ويناجيه يعلمه الله عز وجل. وهذه إيمان المرء بهذه الصفة العظيمة لله عز وجل يجعله يتقي الله في كل شيء، يراعي الله في كل شيء، يعلم أن ما بين صدره وبين خلجات قلبه صدوره فالله عز وجل أقرب إليه منه. وفيه أيضا لذلك يتقي الله ويراعي الله في كل شيء، وهذه أيضا يستشعر بها المرء الذي يكون في الشدة وفي الكرب، لأنه الله قريب منه فيدعوه ويخلص له في الدعاء وهو مستيقن بقرب الله عز وجل منه، فيرفع عنه هذه الشدة ولا الظلم. وهذه الحلاوة في الإيمان يشعر بها من اعتقد حق الاعتقاد في قرب الله عز وجل للمرء. وكذلك أن القرب يستلزم المناجاة ولا يستلزم المناداة. لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أقريب يناجيه أم بعيد يناديه، فقال فنزلت الآيات ومنها قوله تعالى وقربناه ناجيا كما في موسى عليه السلام. فالمناجي في حالة هو من حالة القرب، فالمرء لما يعلم بقرب الله يناجي ولا ينادي، فيناجي الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أربعوا على أنفسكم وإنكم لا تدعون أصما غائبا بل تدعون سميعا قريبا أو مجيبا. فإذا القرب المقصود هنا أنه يستلزم من المرء قرب، من قرب العبد من الله يستلزم قرب رب جل وعلا من العبد، فهذا هو المطلوب، أن المرء كلما اقترب اعتقد بقرب الله عز وجل يقترب العبد من الله عز وجل، واقترب اقترب الله منه. والقرب هنا ليس قرب مساحة، ليس قرب مسافة، ما يظن أحد ذلك أن القرب قرب مسافة أو قرب مساحة، لكنه قرب يليق بالله سبحانه، كما قال في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم الصحيحين عن أبي هريرة من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وأقرب ما يكون العبد من ربي أقرب وهو ساجد. هذا التقرب من الله عز وجل يكون على تقرب العبد إلى الله يتقرب الله عز وجل منه. وأقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد، هذا ليس قربا بالمسافة، مش بحركة البدن. وبيانته آخر الحديث قال وأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. طب الاثنين ساجدين مع بعض المصلين، كل واحد ساجد في صلاته، لكن واحد قريب جدا من ربه تبارك وتعالى والآخر بعيد جدا، والمكان واحد. إذن هذا القرب ليس قرب المسافات، لكن قرب المشاعر والأحاسيس والقلوب. وهذا الذي يحتاج إليه المرء، أن يكون قلبه متعلق، قلبه متعلق بالله عز وجل. وتعلق القلب بالله تعلق الله عز وجل أو اقترب الله عز وجل من العبد. والأمر كله يكون في قرب الله من عبده وليس في قرب العبد من ربه. كما الأمر كله ليس في حب العبد لربه ولكن من حب لرب العبد. كما قال السلف ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. فالمسألة من ليس حب المرء لربه بل هو حب الرب لعبده. قد يتعلق القلب بالله كما نرى بعض الناس يخرج أصحاب فسق وضلال ومعاصي يجاهرون بها وتقول قلبي أبيض وأنا بحب ربنا وهو يقول ذلك وأنا بفعل ذلك لله وهو بيفعل منكر ولكنه يدعو أنه وفق في عمل ما وده من توفيق الله له وينخدع ويظن بأنه قريب من ربه لذلك هو يوفقه في هذه الأشياء وهو يفعل ما يفعله من ضلالات وفسق ومجهود أحيانا وغواية للناس. وهذا ليس قرب. القرب كله قرب الرب الله عز وجل للعبد. ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. لذلك العبد المؤمن المسدد الموفق الصالح هذا هو الذي إذا تقرب إلى الله عز وجل تقرب الله عز وجل منه. كما قال الله عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذه تكون قرب خاص لأهل الصلاح وأهل التقوى. ثم قال ومن الإيمان به وبكتبه. إن دخل في إيمان آخر ومن الإيمان به وبكتبه. سنتكلم عن الكلام وكنت تكلمنا عنه من قبل. من الإيمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك على أن يكون كلام الله حقيقة. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. هو كلام الله حروفا ومعاني. ليس كلام الله الحروف دون المعاني وليس المعاني دون الحروف. هذا الفصل كنا قد أشبعنا فيه القول في إثبات صفة الكلام لكن المؤلف هنا يلخص مرة أخرى على قوله الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. لكن أولا قال من الإيمان به وبكتبه. إذا من الإيمان بالله الإيمان بأن القرآن كلام الله. طب لماذا الإيمان به بالله؟ لأن الكلام قلنا صفة لله عز وجل. وأنت حتى يؤمن المرء بالله إيمانا صحيحا لابد أن يؤمن بأسمائه وصفاته. والكلام صفة لله عز وجل والقرآن كلام الله عز وجل. لذلك من الإيمان به يقصد دخل في الإيمان بالله أركان الإيمان الست وبكتبه ورسله ولذلك. لكن معنى الإيمان بالله أن يؤمن بكلام الله بصفة من صفات الله. ثم قال الإيمان به وبكتبه أيضا. لما دخلت الإيمان بالركن الثاني أن يؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل لأن من كتب الله التي أنزلها. فإذا الإيمان على أن يؤمن بصفة الكلام. قال تعالى وإن أحد من استجارك فأجره حتى يسمع والأحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أضاف الكلام إلى الله عز وجل أضافت صفة لموصوف. هذا من الإيمان بالله. من بكتبه أن تؤمن بجميع الكتب التي أنزل الله عز وجل التوراة والإنجيل الزبور صحف إبراهيم القرآن. إنا أنزلنا لك الذكر لتبين للناس. فهذا من الإيمان بالله عز وجل والإيمان بكتبه. ثم قال الإيمان بأن الله القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. يبقى لابد أن نؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله ليس كلام جبريل ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفات الله عز وجل. والإثبات أنه كلام الله طبعا احنا فصلنا هذا في بداية شرح الكتاب لما تكلمنا عن صفة الكلام، لكن سنسير مع قول المؤلف نذكره مرة أخرى للتأكيد، يلخص أو يجمل بعد أن بين وفصل. فقال القرآن كلام الله، ليش كلام الله؟ لأن ربنا الله عز وجل جاءت الآيات بذلك، وإن أحد من المشركين استأجرك استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب قال كلام الله منزل، إن أنزلنا نحن نزلنا إليك الذكر، نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. فهذا منزل المقال غير مخلوق، وهذا مهم، لأن إذا قلنا بأن كلام الله عز وجل صفة من صفاته يبقى القرآن لابد أن يكون غير مخلوق. لأن بعض المبتدع كما سيأتي وبيانا قالوا بأن القرآن مخلوق، هم الجهمية والمعتزلة، والبعض الآخر قالوا بأنه ليس كلام الله عز وجل، هذا كلام نفس. بعضهم قالوا حكاية عن كلام الله الكلابية، وبعضهم قال عبارة عن كلام الله والأشاعرة، وبيان المؤلف هنا سنعرج عليه. يبقى بعض طائفتان قالوا ليس بكلام الله بل هو مخلوق، الله خلق هذا الكلام، خلق الأصوات والأسماع وخلق الألفاظ والحروف، وطبعا هم ينفون المعنى، فجعلوا الألفاظ خلقها الله عز وجل وليس لها معنى كمان، فجعلوها مخلوقة من مخلوقات الله كالسماوات والأرض والأرض. والنقيض الأشاعرة والكلابية أثبتوا المعنى ولم يثبتوا الألفاظ كما سيأتي، يعني لم يقولوا أن هذا اللفظ من عند الله أو تكلم به الله عز وجل، لا قالوا المعنى فجعلوه كلام نفسي، ولكن البعض قال حكاية عن الله لهم الكلابية، وبعض قال عبارة عن الله عز وجل. أما أهل السنة والجماعة قالوا لا هو غير مخلوق لفظا ومعنى، لأن أيضا كلام الأشاعرة يجعلون الحروف مخلوقة والمعنى هو فقط اللي هو من عند الله. أما أهل السنة يقولون لا الكل غير مخلوق، لا اللفظ مخلوق ولا المعنى مخلوق. وقد بينا الأدلة الكثيرة على ذلك، ونجمل القول تعالى على أول الخلق والأمر. الخلق ما يخلق به الله عز وجل، الخلق خلقه، والأمر والشرع الأوامر والنواهي، والقرآن من الأمر لأن جاء الأمر من الكتاب ومن السنة، والدلالة على أن القرآن من الأمر قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فله الخلق وله الأمر، فارق الله عز وجل بين الخلق وبين الأمر، فجعل الخلق شيء والأمر شيء، والقرآن من الأمر فكان الأمر غير الخلق، فيكون القرآن صفة كما قلنا لله وليست شيء مخلوق. كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ، وهذه مهمة. يبقى عرفت غير مخلوق ليرد على من؟ يرد على المعتزل، وأيضا سيرد كما قلنا على الأشاعرة بأنه معنى قالوا أنه غير مخلوق، لكن لم يثبتوا أن الألفاظ والحروف التي بين أيدينا وهذه الألفاظ من عند الله فجعلوها كأنها مخلوق. قال منه بدأ، أي أن الذي بدأ في التنزيل بدأ من الكلام هو الله عز وجل، لذلك منه بدأ يريد أن يقول إيش؟ ليس كل من تكلم كلاما يكون له الكلام لمن ابتدأه، وليس لمن نقله. وهذا المقصود ليش؟ عشان يرد على إشكالية التي في بعض الآيات على نسبة الكلام مرة لجبريل عليه السلام وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس ابتداء، هذا نقلا. لذلك هو هنا دقيق الشيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول منه بدأ، يعني أول من تكلم بهذا القرآن هو الله عز وجل. تكلم به فسمعه جبريل، وتكلم به كلاما حقيقيا كما قل بصوت مسموع بحروف، والأدلة كثيرة بيناها سبت النداء والتصريح بالكلام وكلمه ربه وغير ذلك، في يرجع لها في إثبات صفة الكلام في أول في الدروس الماضية. لكن لما قال منه بدأ ليبين معنى الآيات التي جاءت في أن نسبة الكلام لجبريل أو للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. قل نزله روح القدس من ربك، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فالمقصود بأن من أول من تكلم هذا الكلام والذي ينسب إليه، لكن جبريل سمع وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه وتكلم به بين الصحابة، ثم دون في الكتب في المصاحف فأصبح أيضا مسموعا ومكتوبا ومقروءا. فإلى إن نسبته أي منه بدأ، أي بدأ من عند الله عز وجل، أي إن الله عز وجل تكلم به ابتداء. وهذه مهمة، لأن الأشاعرة لا يقولون ذلك، يقولون الذي بدأ الكلام هو جبريل، علم من الله ما يريد، أو أن الله عز وجل ألقى لجبريل المعنى الذي يريده وتكلم به جبريل. لكن هو يريد أن يقول بأن أول من تكلم هو الله ابتداء، لم يبتدأ الكلام من غيره. وقبلها قال بأن القرآن لا، قال منه بدأ وإليه يعود. إليه يعود اختلف أهل العلم في تفسيرها. بعضهم قال إليه يعود يرجع لآخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور كما جاء في أشراط الساعة، حديث حذيفة اليمان، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويدرس الإسلام، أي يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى أو لا يبقى في الأرض منه فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طرائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا أبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فبعضهم قال بأن المقصود بهنا رفع المصاحف والقرآن في آخر الزمان، والبعض قال ومعنى إليه يعود أن يرجع إليه وصفا، يعني إليه بدأ منه يرجع القرآن إلى الله وصفا، لأنه وصفه هو القائل به. وهذا يمكن يكون أقرب ومناسب للباب الذي معنا، على أنه منه بدأ الكلام وإلى الكلام يرجع إلى الله، وصف الكلام هذا يرجع به إلى الله عز وجل، للتأكيد هنا على أن الكلام صفة لله عز وجل، وصف له. وقلنا بأن الإيمان بالله عز وجل، إيمان بالقرآن داخل في الإيمان بالكتب، أن الله تكلم بالقرآن، تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، هو الذي تكلم سبحانه وتعالى لا غيره، حتى لو تكلم بالعبرانية في القرآن والسريانية للإنجيل، وتكلم بالعربية في القرآن سبحانه وتعالى. ثم قال وإن الله تكلم به حقيقة، وده قلناه لابد من الإيمان بأنه تكلم حقيقة وتكلم بصوت مسموع وبحروف سمعها من تكلم إليه. تكلم الله عز وجل مع موسى عندما جاء عند الطور وناديناه بجانب الطور أيضا، ولما جاء موسى لميقات ربه وكلمه لميقاتنا وكلمه ربه. وتكلم الله عز وجل مع الجمادات، تكلم مع الجنة، تكلم مع النار، تكلم مع السماوات والأرض قال أتيها طوعا أو كرها، وتكلم مع الجنة والنار لما خلقه في حديث الصحيحين كنا نتكلم عنه في باب كتاب التوحيد أول أمس، لما قال اختصرت الجنة والنار إلى ربها فقالت الجنة كذا وقالت النار كذا، فقال الله عز وجل أنت رحمتي أرحمك من أشاء للنار، وقال للجنة وقال للنار أنت عذاب أصيبي من أشاء. فهذا تكلم الله عز وجل، فكلام الله عز وجل كلام مسموع بحرف وصوت. ثم قال منه بدأ كلام حقيقي وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وهذا أصل لابد أن نثبته عند أهل السنة والجماعة، أن من ذكر صفة لله لابد يذكر فيها المعنى الحقيقي. هذا ليس جديدا، لما نقول كلام الله عز وجل فهو كلام حقيقي، لما نقول يد حقيقية، استواء حقيقي، عين حقيقية، لأن كل ما يوصف به الله عز وجل يكون لابد أن يكون الوصف فيه حقيقيا. قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج عن الله. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، هنا يرد المؤلف طبعا قبل أن قال كلام الله حقيقة لا كلام غيره، غيره هنا يرد، أنا مررت على هذه، لا كلام غيره يرد على الذين قالوا أن هذا الكلام كلام جبريل أو أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا طبعا أشاعرة الذين لم يتكلم الله عز وجل بذلك، لكن الكلام هذا كلام غيره. ويستدلون ببعض كما قلنا بعض الآيات التي بيناها من قبل لما حسب المؤلف وقال أنه ابتداه الله، لأن هناك أدلة على أنه حدث الكلام والنزول من جبريل وبين النبي، قال أنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمن، نسب القول لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ونسب القول أيضا لمن؟ لجبريل، فإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، هذا أيضا نسب القول، وهم يقولون هذا قول لجبريل وللنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل بالله عز وجل. نقول هناك الفرق بين ابتداء ونقلا، فالعرب تقول من ابتدأ القول هو قال ومن نقله قول، لكن لو قلنا الآن بكلامكم بعقل بقى الآن سنرد عليكم بعقل، وأنتم تحبون العقل جدا. طيب لابد أن نفرق بين إنشاء الكلام وبين نقله، وأن ليس كل واحد، ونحن نقول ابتداء الكلام من الله ونقل الكلام من جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عقلا لو قلنا بأن الكلام اللي هو القرآن كلام واحد، هو كلام واحد لا يتغير، كيف ينسب الاثنين؟ كيف يكون الكلام جاء مرة على أن القول جبريل وأنه مرة قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهنا لا يمكن أن يكون الكلام ابتداء من الاثنين، هذا ينافي العقل، كيف الاثنين سيكون الكلام منه ابتداء؟ إذن إما سيكون الكلام من أحدهما ابتداء أو من غيرهما، فبطل الاستدلال العقلي أولا على أن الكلام ابتداء من جبريل أو من محمد صلى الله عليه وسلم، لأن لا يمكن. أما هذه الآية جاءت من هو قال جبريل والآية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن نسبة القول الواحد لاثنين ابتداء، فدل ذلك على الفرق بين القول ابتداء والقول نقلا. فابتداء هو من الله عز وجل بالأدلة الأخرى، ونقلا سمعه جبريل فنزل به قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل فأخبر به وتكلم به، وهذا يحل الإشكال ويرد عليه ردا عقليا جميلا يهدم الأصول الفاسدة التي عندهم. ثم أراد ابن تيمية أن يرد على الإشكالية التي عندهم لما قال إنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. قلنا المعتزلة والجهمية نفوا أصلا، أثبتوا ألفاظا ولم يثبتوا معاني، والألفاظ اللي أثبتوها لم يقولوا بأن الله تكلم، لأنه كيف يتكلم وما أصلا نفوا المعنى، فحتى قالوا الألفاظ دي مخلوق خلق الله هذا الكلام، وهذا أصل بدعة الإمام، فتة الإمام أحمد وبدعته مع المعتزلة وغيرهم الذين قالوا أن كلام الله مخلوق. أما عن نقيب جاء الشاعر والكلابية قالوا لا، كلام الله تكلم، صفة الكلام ثابتة لا يمكن، لكن لأنهم أيضا يقعوا في التشبيه أولا فردوا أن يكون الله قد تكلم كلاما حقيقيا فيكون فيه صوت ومسموع وحروف، لأن هذا سيستلزم التشبيه خالق المخلوق ووجود المخرج وغير ذلك، فقالوا لا نثبت الألفاظ، نثبت المعاني ولا نثبت اللفظ. فقالوا هذه الألفاظ والحروف التي بين أيدينا ليست التي تكلم بها الله. طب إيش كلام الله؟ كلام الله المعنى، المعنى فقط من هذا الكلام هو الذي قاله الله عز وجل وأعلمه لجبريل أو جبريل علمه فتكلم به جبريل، فأصبح عندهم لازم قولهم أنه جعلوا الألفاظ هذه مخلوقة، يعني هم وقعوا في أشد، وقعوا كان أخف من أسف عن ما وقع في الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة قالوا مخلوق، بس قالوا الألفاظ كمان المخلوق، المعنى لا، ما ليس بدون معاني، لكن الشاعرة الكلابية قالت لا ليس المخلوق، لكنه وقع في أنه مخلوق، لأنه لازم قولهم أن المعنى من الله والحروف التي بين أيدينا الآن ليست من عند الله بل خلقها الله، لأن لما تكون من عند جبريل أو غيره يبقى مخلوق. فهم رجعوا في القول أيضا بأنهم قالوا بالخلق، بل هم شابهوا للنصارى في قولهم في اتحاد اللاهوت بالناسوت. يعني الأشاعرة قالوا بنصف قول المعتزل، فرقوا بين الألفاظ والمعاني، جعلوا الألفاظ مخلوق والمعاني هي الصفة القديمة لله عز وجل، وهذا ما فعلوه النصارى. قالوا إيش؟ حلول اللاهوت اللي هي الكلمة عند في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام، الناسوت هو عيسى الجسد والكلمة هي اللاهوت عندهم، طبعا ما يقولون، لكن جعلوا اللاهوت يحل في الناسوت، والأشاعرة قالوا كما قال النصارى، جعلوا حلول المعاني اللي هي الصفة القديمة هي المعنى حلت في هذه الألفاظ المخلوقة، فجعلوا الألفاظ ناسوتا كما فعلت النصارى في عيسى، ناسوت مخلوق، وجعلوا اللاهوت حل في الناسوت، هم جعلوا أيضا المعاني حلت في الألفاظ وقالوا هذا قرآن. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فننظر إلى عظم لوازم قول الأشاعرة في ذلك. ثم بين شيخ الإسلام أن اختلف الكلابية، أو مش اختلفوا، اختلفوا بالظاهر فقط، لكن المقال واحد وهو أنهم لم يثبتوا أن هذا الكلام لفظا من عند الله عز وجل، وهم الكلابية والأشاعرة. فالكلابية قالوا أن هذا الكلام حكاية عن الله، يعني حكاية يعني صورة مطابقة، عشان نفرق بين الحكاية والعبارة، الحكاية يعني الصورة المطابقة عكس الكلام بالضبط، كأنه واحد يقف في المراية ويرى العكس، فهذا الحكاية. والعبارة كما يقولون الأشاعرة، قالوا لا نقول حكاية، نقول عبارة على أنه تكلم بهذا الكلام جبريل عبارة عن الله عز وجل. لكن الفارق بأن العبارة عندهم أن الحروف هذه والألفاظ مخلوقة، لأنه تكلم بها مخلوق، لكن عبر بها عن مراد الله عز وجل. الفرق يعني هو عندنا واحد، البطلان واحد، ما في فرق كثير بين الحكاية والعبارة، من الاثنين نفوا وقالوا بأن الألفاظ هذه والحروف مخلوقة لأنها ليست من عند الله، وإن كانت المعاني من عند الله. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يحتفظ اللفظ، فقال لا يجوز إطلاق القول، إطلاقه إطلاقه أن تقوله مطلقا، القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة لا يجوز، لأن هذا الكلام معناه ما، لكن لما تسمع أحد يقول القرآن ده حكاية عن الله عبارة عن الله، اعرف أنه من المبتدعة. لكن هو يقصد هنا إطلاق، لكن لو قلت أن القرآن هذا مثلا يعبر عن كذا وكذا، يحكي لنا كذا وكذا، هذا التقييد لا إشكال فيه. يحكي لنا يعني أنه هو من السابقة، يعبر لنا ويعطي وأمثلة وغير ذلك، هذا مفهوم المعنى هنا، أنه يقصد به إن من صور القرآن ومعانيه ما حكى لنا وما عبر لنا وغير ذلك. لكن أن يطلق القول إطلاقا، لذلك الشيخ الإسلام أراد أن يعني يؤكد على كلمة إطلاق القول، وتسكت أن القرآن حكاية أو عبارة، نقول لا ما يجوز، إن هذا معناه أنك تريد أن تقول بأن هذا الكلام لم يتكلم به الله عز وجل لفظا لكنه معنى فقط. وهذا هو أصل كلام الأشاعرة والكلابية في مسألة صفة الكلام لله عز وجل. لذلك هو يريد أن يقول إيش، وإن إذا قرأه الناس أو كتبه في المصاحف لم يقصد بذلك على أن يكون كلام الله حقيقة، فإن كان يعني لو قرأوا الناس كتبوه في المصاحف، ذكر كل أحكام الفقهية المصحف المكتوب لا حكم إن ده كلام الله عز وجل، يصان عن المهونة عن المهانة، لا يدخل به في أماكن النجاسات وغير ذلك، يمس على وضوء وغير ذلك من الأحكام، لأنه مع أنه مكتوب لكن هو ما زال كلام الله عز وجل، كتب هو كلام الله، قرئ هو كلام الله عز وجل، لم يتغير ذلك، لم يخرج ذلك على أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا كما بينا من قبل، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. الذي يبلغ ويؤدي هذا القول قول بلاغ وتأدية، لكن القول ابتداء هو لمن بدأ هذا الكلام. فلو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله دون المعاني، يرجع مرة أخرى ويؤكد على ما قاله بطلان ما قاله الأشاعرة والكلابية، كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني. من الحروف دون المعاني؟ الجهمية والمعتزلة، ومع ذلك لم يجعلوه صفة، ده جعلوه كلام خلقه الله وجعل ليس له معاني. ولا المعاني دون الحروف هم من الأشاعرة والكلابية الذين جعلوه معانية دون حروف، فجعلوا المعنى من الله عز وجل واللفظ من جبريل عليه السلام. وهذا طبعا يناقض قول أهل السنة والجماعة، فقال أهل السنة والجماعة يقولون بأن القرآن كلام الله تكلم به الله عز وجل بالحروف وبالمعاني وبصوت مسموع، والأدلة كثيرة. وهذا لرد على الفريقين، سواء الأشاعرة والجهمية، الأشاعرة والكلابية، أو الذين أثبتوا المعنى ولم يثبتوا اللفظ، وأيضا الرد على الجهمية والمعتزلة الذين أثبتوا اللفظ وجعلوه مخلوق ولم يثبتوا المعنى. والحق ابن القيم له كلام بديع نختم به في هذه المسألة، يرد على الذين قالوا بأن من نفى كلام الله عز وجل أن يكون الله عز وجل يتكلم سيؤدي إلى إبطال الشرع وإبطال القدر، وقال ذلك قال ابن القيم إذا قلنا بأن الله لا يتكلم أبطلنا الشرع وأبطلنا القدر، وهذا صحيح. أبطلنا الشرع لأن الشرع جاء إيش؟ ما هو جاء الأوامر والنواهي، جاء عن الوحي، وما ينطق عن الهوى إلا هو وحي يوحى. فالشرع من أوامر والنواهي من عند الله، فلو قلنا بأن الله لا يتكلم يبقى الأوامر والنواهي التي بين أيدينا ليست من عند الله، هيكون مين اللي قالها؟ جبريل، محمد عليه الصلاة والسلام. فلو قلنا بأن الله لم يتكلم يبقى الله لم يأمر، يبقى الشرع الذي بين أيدينا الآن باطل مش من عند الله. ومعنى ذلك أن الرسالة التي جاء بها رسول الله ليست من عند الله، لأن الرسل كلهم جاءوا بالرسالات جاءوا الوحي. لما قلنا وما ينطق عن الهوى إلا هو وحي يوحى، طب فين أين الوحي؟ إذا قلنا الله لا يتكلم يبقى لا في رسالة ولا وحي ولا كتب ولا شرع في أوامر ونواهي. ولو قلنا انت نفينا الكلام فقد نفينا القدر، يعني ما في شيء يقع في القول في الكون الا بقوله تعالى كن فيكون. فان لم يكن الله يتكلم فكيف تتقدر الامور؟ كل شيء يقع بقوله تعالى كن فيكون. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فإذا كلام ابن تيمية كلام القيم بديع جدا، فأن من أنكر كلام الله عز وجل كأنه أنكر الشرع والقدر، هذا كفر مبين. إذا من أصول أهل الإيمان بالإيمان من أهل السنة والجماعة الإيمان بالله بصفة الله الكلام، الإيمان بأن القرآن منزل عند الله ومن كتبه سبحانه وتعالى. وهذا آخر الكلام في القرآن كلام الله. ونأخذ الإيمان برؤية المؤمنين، يعني نقف عند الإيمان باليوم الآخر. قال الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر ولا يضامون في رؤيتهم، يرونه سبحانه وهو في عرصات يوم القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما شاء سبحانه وتعالى. هذا الإيمان برؤية المؤمنين ربهم، بينا الأدلة فيها أيضا تفصيلا من قبل، وقلنا من قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومنها قوله أيضا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقول المزيد هو رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وجاء حديث كما نقله هنا المؤلف بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رؤية الله عز وجل فقال يرونه كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. هنا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. الرؤية يعني وضوح الرؤية كما يرى القمر، كل الناس ترى القمر بدرا ولا يضامون عليه، يعني لا يضيقون عليه، يرى واضحا. كذلك وضوح هذه الرؤية يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة بهذا الوضوح، وليس تشبيه المرئي بالمرئي. لا نشبه ان الله كالقمر او نعوذ بالله من ذلك او كالبدر يعني، لكن نقول هنا تشبيه الرؤيه بالرؤيه وليس المرئي بالمرئي. والادله صريحه قلناها من قبل في ذلك، وان الايمان ايضا يدخل في ذلك الايمان بان المؤمنين يرونه يوم القيامه عيانا بابصارهم. هذا يدل على ان الرؤيه بصريه بالعين يوم القيامه، وهذه قوه سيجعلها الله عز وجل في خلقه يعني يتمكن منها انهم يروا الله يوم القيامه، لان في الدنيا لا يمكن. قال لن تراني وانظر الى الجبل استقر مكانه فسوف تراني، فلما تخرج تجلى ربور الجبل جعله دك وخر موسى صعقا. فلن يستطيع احد ان يرى الله عز وجل يقظه في الدنيا ان نحتمل ذلك. فجعل ذلك من الايمان بالله الايمان برؤيه المؤمنين له سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال يرونه سبحانه وهو في عرصات يوم القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة. إذن الرؤية على نوعين، في رؤية في عرصات يوم القيامة، وفي رؤية بعد دخول الجنة. الأدلة التي بيناها كانت رؤية المؤمنين بعد دخول الجنة. هناك رؤية في عرصات يوم القيامة. عرصات يوم القيامة كما قال المؤلف هو يوم الحشر، المكان الذي يحشر فيه الناس. وهؤلاء الناس أصناف، منهم المؤمن والكافر والفاسق. في خلاف بين اهل العلم على من يرى الله عز وجل في عرصات يوم القيامه. المؤمن يراه اتفاقا، يراه اتفاقا، والكافر لا يرون ربهم كفار مطلقا، طبعا لا يرونه لهم في النار، ولكن اختلف هل يرونه في عرصات يوم القيامة أم لا. البعض يقول يرونه رؤية عقاب وعذاب يعني وتعذيب، والبعض قال إنهم لا يرونه، واستدلوا بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا الكفار إنهم لن يرون الله لا في يوم القيامة ولا طبعا بعد ذلك في كل النار. ثم الصنف الثالث والمنافق. والمنافق هناك قول بأنهم أيضا يرون الله بس لا يرونه رؤية نعيم، وهذا يدل على أنه لما يأتي الله عز وجل بعدما ينزل أهل الكفر إلى النار يتبقى المؤمن والمنافق فينتظرون، فيأتيهم الله في غير صورته التي يعلمونها، فيقولون فقال ماذا تنتظرون؟ قال ننتظر ربك ربنا. قال بينك وبينه علامة؟ قال نعم. قال أنت لست بربنا، فيذهب يأتيهم الله في صورة أخرى التي يعلقونها، فيكشف عن ساقه فيخر المؤمن ساجدا، ويحاول المنافق أن يخر ساجدا فلا يستطيع فيرجع إلى قفاه ويكون يعني ظهره كشيء واحد. فهنا قالوا هو يأتي الله عز وجل في الصورة التي يعرفونها أهل الإيمان، فقالوا هنا بعضهم قال هنا يرى المنافق، لكن لا يرون رؤية نعيم بل رؤية نكير وتعذير وحصرة وألم، لأنه لن يستطيع أن يسجد لله عز وجل، وهذا في عرصات يوم القيامة. ثم بعد ذلك لا يرونه غير في دخول الجنة، لا يرون ذلك إلا أهل الإيمان فقط. طبعا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة رؤية نعيم أصلا، لكن في الأول هذه كأنها اختبار، الله يعلم المؤمن والله أعلم بهم، كأنهم ينتظرون الله الذي لا بينهم وبينه علامة ثم يرونه بعد ذلك. هذه المواضع التي تحصل في الرؤية، الموضع الأول عرصات يوم القيامة، موقف الحساب، وهناك المؤمنون يرون قلنا في العرصات وفي الجنة. ثم الكفار لا يرون طبعا بعد دخول النار، وفي بعضهم قال انهم محجوبون لا يرون الله عز وجل في عرصات يوم القيامة، وهذا أقرب للآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طبعا البعض قال إن الحجب هنا فقط بعد دخول النار لن يروه، لأنه لن يدخلوا الجنة ويرونه نفس الحسرة والألم والتنكيل بهم يوم القيامة. الصحيح أنه هو يتبقى المنافق والمؤمن كما قلت على ذلك، أما المؤمن فيرونه في الموضع الثاني بعد دخوله الجنة وتكون له النعيم بذلك. هذا آخر الكلام في مسألة الرؤية. نقف عنده من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ذلك. هذا نجعله إن شاء الله الأسبوع بعد القادم، الأسبوع القادم يكون يعني صلى الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام أنتم خير لدخول العيد والأسبوع القادم، فنتوقف الأسبوع القادم والأسبوع الذي بعده إن شاء الله نعاود بتكملة شرح الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.